بدي أسأل شيخنا، شو العبادة المخصصة بالعيد اللي يعني أقرب شيء تكون إلى الله عز وجل؟ صلة الرحم. كل واحد أخي الكريم، كل واحد منا له أقرباء يراهم كل أسبوع تقريبا، نعم. في عدد كبير من أقاربه الفرصة الوحيدة للتواصل معهم في العيد. فأنا بقول إنه هؤلاء الأرحام من طرف الأب والأم الذين لا تتواصل معهم كل يوم، هؤلاء أولى الناس بصلتك في العيد. وأنا بتمنى ما يكون التواصل عبارة عن دق الجرس ملئنا حطينا كرت، هذا شيء مضحك. نجتمع اجتماع كلي، هيك أنا كنت أعمل بالشام، نحن بنجمع الأقارب اللي علاقتنا معهم كل سنة، نعم، بسهرة طويلة نتعرف عليهم، على أولادهم، على مستوى أولادهم، هذا بحاجة لمساعدة، هذا بحاجة إلى مساعدة علمية. يعني أنت شيخنا بدل كثرة الزيارات تعمل لمة واحدة، لمة واحدة لكن نعم تجتمع كل العائلة فيها. طبعا ما في اختلاط طبعا، نعم. بدون اختلاط، نعم. بس هذه اللمة الواحدة تعرف أخوك شو وضعه، شو عنده مشكلة، نعم. هو الحقيقة صلة الرحم، القوي بعين الضعيف، والغني بعين الفقير، والعالم بعين غير العالم. الله يفتح لك. سؤالك يا إبراهيم، تفضل إبراهيم، إذا عندك سؤال إضافي تفضل. الذكر المخصص في العيد، يعني التكبير طيلة 3 أيام هو أفضل ذكر محبب إلى الله عز وجل. نعم، التكبير الله أكبر. بس اسمع مني الحقيقة المرة بس ضرورية، من أطاع مخلوقا وعصى خالقه ما قال الله أكبر ولا مرة ولو كررها بلسانه 1000 مرة. عم تقول الله أكبر، هي معناها عميق جدا، أكبر من أي شهوة لا ترضي الله، أكبر من أي شخص العلاقة معه لا ترضي الله. إذا قلت الله أكبر معنى أنت حققت الهدف من صيامك. الله يفتح عليك.